السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ونبدأ اليوم بما قاله المصنف بيان وظائف المرشد المعلم، يعني الرجل الذي يعلم الناس الخير ويرشدهم إلى سبل النجاة. ما هي وظائفه التي ينبغي أن يكون عليها؟ قال: وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنية، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى لزراعة العلم فيهم، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم. هذا الأمر إخواني الذي أشار إليه المصنف يتعلق بما يتعاطاه بعض معلم الناس الخير من أجور مادية، سواء كانت من ولي الأمر أو من غيره. فإن كانت من ولي الأمر فهذا أمر لا غضاضة فيه مطلقا، وهذا الذي كان موجود في عهد المتقدمين، أن يجري ولي الأمر الرواتب الشهرية أو السنوية على أهل العلم لتفرغهم لطلب العلم. أما كون بعض أهل العلم ثبت في ترجمته وفي سيرته أنه كان يتعفف عن ذلك فهذا أمر آخر، وإلا فالأصل الجواز. يجوز للإنسان أن يتعاطى شيئا على ما يعلمه للناس من الخير، سواء من ولي الأمر أو من غيره. ويدخل في هذا من باب أولى تعليم كتاب الله عز وجل تلاوة وتحفيظا ومدارسة، وهذا أيضا لا شيء فيه. وكون التعفف هو أولى وأفضل، ولكن ما كل من يعلم الناس الخير يستطيع أن يدبر أمر معيشته دون أخذ على ما يعلمه للناس، ولكن الأولى والأفضل أن يترك هذا، وإن لم يتركه فلا شيء عليه مطلقا، لا يقدح في دينه ولا يقلل من أجره. وهذا الأمر إخواني أرجو أن لا نقف أمامه كثيرا ولا نكثر الكلام فيه، لأن كثرة الكلام فيه بدون علم وبدون أدلة يؤدي إلى الطعن في كثير من الناس، وهذا على الجملة مذموم. مسألة أنه لا يعلم إلا لأخذ الأجر، في هنا عندنا أمرين متداخلين: أنه يعلم الناس الخير ويرجو الأجر من الله عز وجل، وفي نفس الوقت يأخذ على هذا ما يستعين به، ما يستعين بالله ثم به على أمور معيشته. هذا لا ينقص من أجره، هذا لا ينقص من أجره. وكما قلت أرجو أن نقف في هذا الأمر ولا نتخطاه، لأن يعني في الوقت الحاضر كثر الكلام واللغط، وهذا ما ينبغي. وأيهما أفضل بالأدلة الشرعية وبالواقع وبالعرف أن يتملك أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل مقاليد الأمور وكنوز الدنيا أم يتملكها أهل الفسق والفجور؟ يعني أقل شيء سيتقون الله عز وجل في أموالهم ولا ينفقونها إلا فيما أمر الله عز وجل، بعكس غيرهم من أهل الفسق والفجور لا يتورعون في إنفاق المال في أي سبيل تهواه أنفسهم بدون قيد وبدون سند شرعي. ومنها ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. يقصد بذلك إن وجد المعلم من بعض من يعلمهم شيئا من الأمور المخالفة فينبغي عليه أن ينصحه، ولكن على سبيل التعريض ليس على سبيل المواجهة، ولأن المواجهة تؤدي إلى أن يفقد المتعلم الهيبة التي عند المعلم. ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يبقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله، وهذا أمر في غاية الأهمية وله سند عند أئمتنا الكرام. ففي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: أي علي، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. فينبغي إذا أراد أن يعلم الناس شيئا أن ينظر إلى عقولهم وإلى أفهامهم وإلى مستوياتهم فيكون الكلام مناسبا له. أيضا لا بد أن يراعي كل من هم أمامه ولا يكون مولعا بأن يأتي بالغرائب، لأن في كثير من الناس عنده شغف أن يشد انتباه الناس إليه ويسلك في ذلك المسالك الشرعية وغيره. لا، مسألة أن احنا نحدث الناس بكل غريب حتى يفطنوا وينتبهوا إلينا مش هي دي الغاية المقصودة. الغاية المقصودة تعليم الناس الخير. ومن الممكن أن تلقي على الناس أمرا من أمور الشرع ومعك دليل ومعك سند بما تحدث به، وممكن يكون المسألة فيها إجماع، ومع ذلك تلقيها على أقوام عقولهم لا تتقبلها ولا تتحملها. في هذه الحالة أفسدت من حيث تريد الإصلاح، فيجب أن نراعي هذا حق المراعاة. يقول: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وكما أشار المحقق أن هذا الأمر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال علي بن أبي طالب: إنها هنا علما، وأشار إلى صدره، لو أصبت له حملته. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا الأمر الله يبارك فيكم أرجو أن نفطن إليه جميعا. كما تعلمون إن الأصل في بني آدم الخطأ والزلل، ولكن شتان بين من يخطأ بين الحين والحين وهو في حرج وفي ضيق ويتمنى أن لا يراه مخلوق، وبين أن من يتبدح ويتباهى بخطئه. ونحن نقول دائما: الرجل الذي شرفه الله عز وجل بالعمل الدعوي بنشر الدين وبنشر السنة على مذهب السلف الصالح، هذا الرجل حياته ليست كحياة الناس. كما قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. بمعنى إيه؟ اعلم علم يقين من المستحيل أن تحصل كل ما تريد في دنياك، مكانتك ومنزلتك العلمية ووجاهتك بين الناس كرجل يمثل معتقد أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق، هذا له ثمن، له ثمن، فلابد أن تعلمه جيدا، ولابد أن توطن نفسك على هذا. فليس كل من تطاول عليك تتطاول عليه، وإن كان الشرع أجاز لك هذا، ولكن لن يستوعب الناس الأمر. وليس كل ما لديك عند الناس من حقوق أو من ماديات تستوعبه، لأن الناس لهم نظرة أخرى، فلابد أن نراعي هذا حق المراعاة. أيضا إذا تعلمت شيئا قبل أن تعلمه للقوم استعن بالله عز وجل واعمل به، فإذا عملت به سيكون للعمل أثر شديد أكثر من القوم. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليه من الصحابة والتابعين وغيرهم يدعون الناس إلى الحق بالسلوك وبالعمل. آمل أن يكون هذا له محل اعتبار لدينا، نعمل بما تعلمنا، ومعاملتنا مع الخلق يكون فيها كثير من التساهل. واخد بالك؟ كثير من التساهل. علشان كده دايما أنا بنصح الدعاء وأهل العلم إن استطاع ألا يتعامل مع أحد من القوم بمعاملات مادية فنعم الرجل هو، إن استطاع. واخد بالك ليه؟ لابد أن يحدث شيء من الاختلاف والتباين، والداعية قبل أن يكون داعية وطالب العلم قبل أن يكون طالبا للعلم هو بشر، يعتريه ما يعتري البشر. وجرت عادة الناس في المجتمع وفي غيره أنهم يغفرون للمتفلت أكثر ما يغفرون لطالب العلم، دي العادة جرت على هذا، ومن المستحيل أن تغير. فلا بد أن يكون التصرف منبثقا من هذا الواقع الذي نعيش فيه، أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله. وكما تعلمون إخواني لا يعيب الناس على أحد من البشر خالف بقوله علمه إلا صاحب العلم الشرعي. فلو أن مهندسا ابتنى بيتا مائلا لا يعاب عليه، ولو أن طبيبا تعاطى المخدرات ما يعاب عليه، وهكذا في كل حرفة من حرف الحياة إلا صاحب العلم الدين. إن خالف عمله علمه يعاب ويلام، وتقام الدنيا ولا تقعد. وليس هذا فحسب، كثير من الناس، ودي مسألة يريد تفطنوا له، كثير من الناس اللي هم يعني عندهم كثير من التفلت دايما بيبحث عن سقطات الدعاة وأهل العلم، وهذا مذموم. ولكن بيبحث ليه؟ حتى يهون على نفسه حر المعصية، وحتى يكون الجميع في المعصية سواء. واخد بالك؟ يعني واحد متفلت وبجواله واحد من طلبة العلم أو من الدعاء مستقيم على الشرع يبدأ يفخر حواليه، ليه؟ حتى يجد له سقط. طيب هل يسعده؟ أي نعم يسعده ذلك، حتى يهون على نفسه حر المعصية وشدة المصيبة، ولسان حاله يقول ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين. فلا بد أن نفوت الفرصة على مثل هذه العقلية. وقال علي قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك أي متفلت، ما هو إلا بوق لنقل العلم، وجاهل متنسك أي يعبد الله عز وجل على جهل وعلى بدع. يقول فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. هذا النص إخواني لابد أن يفهم مع بقية نصوص الشريعة ومع ما قرره العلماء. يبقى هذا العبد الذي تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله اللي هو العلوم الشرعية الذي حمله على تعلمها من أصله أن يبتغي بها عرضا من الحياة الدنيا. وكما قلنا قبل ذلك عند إرادة الفعل في البداية خالص بقى أنت تريد أن تفعل شيء، كما قلنا بمر هذا الفعل أو القول بخمسة مراحل اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، واخد بالك؟ الذي حملك على الفعل من أصله ومن بدايته هذا الذي يعول عليه. فإن كان الحامل وجه الله عز وجل خلاص إن شاء الله العمل صواب فيه إخلاص. الأمر الثاني أن يكون موافقا للسنة كما تعلمون. طيب كان الباعث على العمل غير إرادة وجه الله عز وجل خلاص العمل فاسد. يبقى هذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني لا يتعلمه. يقول علماء اللغة أن النفي والاستثناء يفيدان الحصر، لا يتعلمه إلا لا نفي يتعلمه إلا استثناء ليصيب بفيد الحصر، يعني ما حمله على طلب العلم إلا عرض الحياة الدنيا. وعرض الحياة الدنيا هذه كلمة يعني شاملة لكل ما يميل إليه ما تميل إليه النفس البشرية من متاع الدنيا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. لذلك من آفات طالب العلم كما ذكر هذا العلامة بكر أبو زيد عليه سحائب الرحمة والرضوان التنمر بالعلم. من آفات طالب العلم التنمر بالعلم. ما المعني بذلك؟ يتقن طالب العلم بعض المسائل، وممكن أن تكون هذه المسائل من غرائب العلم ويتقنها إتقانا أيما إتقان، ويبدأ يتعالى بها على القوم ويتنمر، فإذا جلس مجلسا يبدأ ينحرف بالحديث حتى يصل إلى هذه المسألة، فإذا وصل إليها بسط فيها الكلام وأتى بالمختلف وأتى بوجه التعارض إلى غير ذلك. والذي حمله على هذا أن يظهر بذلك خاب وخسر وهو في النار. يبقى من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، يجلس مع قوم ما يعلمون شيئا فيتعالى عليهم بهذه الأشياء، وكلما تكلم في موضوع يقول: لا أريد أن أطيل عليه، فالأمر واسع وليس هذا محل البسط، واخد بالك؟ وهكذا يكثر من هذا الكلام حتى يوهم من يستمع إليه أنه وحيد عصره وفريد زمانه وهو من أفلس خلق الله في العلم بل في آليات العلم. ولعلكم تذكرون دائما أنا أدندن حول جزئية معينة من خلال خبرتنا في العمل الدعوي والحضور بين أهل العلم، علمنا أنها قطب الرحم، وهي كلما تجرد طالب العلم من حظ النفس وما ابتغى بعمله إلا وجه الله كل هذه الأمور ستزول ستزول. حاول جاهدا وتمثل كده دائما: لو أنك رفعت في الخافقين أمام الناس وأخذ كل ما على وجه الأرض يشير إليك بالبنان وأنت من أخبث خلق الله، أيزيد هذا في الميزان شيء؟ ده خلينا بعيد عن الأدلة الشرعية بما لدينا من أصول. هب أن الخلق جميعهم لا يعرفون عنك شيء، وإذا رأوك يعني إن استطاعوا أن يطعوك بالأقدام لفعل، وأنت عند الله عز وجل كبير القدر عالي الشأن، لن يؤثر فيك، لن يؤثر فيك. يبقى من تعلم علما ليماري به العلماء أو يباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ولعلكم تذكرون حديث الطبراني، حديث كعب بن مالك، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. آمل أن يحفظ هذا الحديث ويكون نصب عينيك. ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان. والإمام ابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث في رسالة منفصلة بعنوان جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعان. ده ينحفظ هو وشرح ونسقطه على أنفسه. ما ذئبان جائعان أرسل، وفي رواية صحيحة باتا في زريبة غنم، وزريبة كلمة عربية فصحى، في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى الحديث إجمالا يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص المرء على المال والشرف سيفسدان عليه دينه أشد إفسادا من مثال واقعي زريبة غنم ملئت بالغنم وأغلق عليها الباب، ثم أتينا بذئبين جائعين وفي رواية صحيحة ضاريين وأطلقناهم في الغنم، لن يبقى من الغنم شيء. لا بقى حرص المرء على المال والشرف لدينه أشد فسادا من هذين الذئبين. حرص المرء على المرء على المال والشرف، المال طبعا معروف حطام الدنيا، والشرف طلب المنزلة في قلوب الناس. لذلك كلما فقه الإنسان أمر دينه لا يعبأ بمدح الناس ولا بذم الناس. ده العقل اللي فهم صح، ولكن إذا كثر جهله سيعمل للناس ألف حساب. وممكن تعكس، كلما عمل الإنسان للقوم حسابا على حساب الحق دل على فرط جهله، يعني لا يريد أن يصدع بالحق في بعض المسائل. ليه؟ الناس هيقوموا عليه، خد بالك، فرط جهل وحب للدنيا، وما دخل حب الدنيا في قلب رجل إلا أفسدت عليه آخرته ودنياه. يقول وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم، والطباع تتفاوت. ولكن راعي المجتمع الذي تعيش فيه، والحي الذي يحيط بك، فإن لم تستطع فإياك أن تكون فتنة للقوم. بمعنى أنت مثلا ربنا عز وجل بسط لك في الرزق، واخد بالك، ورثت مالا عن أبيك، وجدت ركازا، وأنت تجلس في مكان ولك جيران ما يعرفون عنك إلا المظهر، يجدونك غاديا ورائحا وليس لك عمل، ومع ذلك ما تمر سنة إلا وتركب سيارة جديدة، واخد بالك، ويظهر أثر النعيم على ملبسك ومركبك أنت وأهلك، والقوم الذين حولك كبرهم عيش وطعمين. لا خد بالك، خد بالك كويس قوي، وافطن لهذا وانتبه، فأعين الناس على أهل العلم أكثر من أعينهم على أنفسهم، فانتبه وافطن. ما تستطيع أن تسير الواقع اللي انت فيه، خلاص انتقل في حتة تانية، حتى يعني ايه تذوب هيئتك مع القوم اللي تعيش فيه. معايا يا اخوانا؟ واضحة ديت؟ خدوا بالكم منها كويس. ومن صفات علماء الآخرة أنهم يعلموا أن الدنيا حقيرة. فرق بين أن تعلم أن الدنيا حقيرة وبين أن يكون عملك وحرصك عليها يقول عكس ذلك. ما هي الدنيا حقيرة، وهل يوجد مسلم عنده أبجدية الدين لا يعلم هذا الأمر؟ ما فيش، كل عارف. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرة منها شربة ماء، الكلام ده كله أبجديات. ولكن العلم ده لما تعلمناه واستظهرناه أثر في السلوك أم لا؟ هو ده المقصود، هو ده المقصود. وأن الآخرة شريفة، وأنهما كالضرتين، كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعهم، كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم الأصم: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ طبعا يا أخواننا الله يبارك فيكم، مثل هذه الآثار لابد أن ينظر إليها من قبل السند، واخد بالك، لأن هذه الأسماء حولها كلام في المعتقد، ونحن أهل السنة والجماعة عندنا أصل لا نحيد عنه أبدا، أن من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم وروجع فيه ولم يرجع ولم يكن من أهل الاجتهاد فهو صاحب بدعة لا يؤخذ منه علم قط. رجل خالف السلف وخالف المعتقد في أصل من أصوله وروجع فيه ولم يرجع، قلنا له يا عم القرآن كلام الله ليس بالمخلوق، قال لك لا مخلوق، واخد بالك. قلنا له أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الذنب لابد من الاستحلال، قال لك لا، كل اللي يعمل ذنب كافر، روجع فلم يرجع. هذا لو كان عنده علم الأولين والآخرين لا يؤخذ منه ولا كرام. وسبق أن ذكرنا دايما أهل البدع في كل عصر وفي كل مصر يتقنون أنواعا معينة من العلوم حتى يجذبوا إليهم أتباعهم مع سقوطهم في أصل من الأصول. ده عرفها كويس، ودي ثبتت بالاستقراء. صاحب بدعة مبتدع ضال، واخد بالك، بيتقن العلوم علوم معينة بحيث إذا جلس أمامه الطالب ينبهر به، ينبهر، واخد بالك، وهو صاحب بدعة وصاحب فكر منحرف، يقوم إيه يغض الطرف المتعلم عن بدعته وهذا الذي قاله الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعليقا على ما قاله بعض الخلفاء وصفا لعمر بن عبيد، قال كلكم يبغي صيد، كلكم يمشي رويد غير عمر بن عبيد، وكان ناسكا زاهدا متعبدا. قال الذهبي اغتر بزهده وغفل عن بدعته. هو ده اللي عاوز عمرو بن عبيد، هو ده اللي عاوز فلان وعلان وترتان، تنخدع بما عنده من علم او من عباده او من علاقات عامه او من فعل الخيرات، ما سابش ولا يتيما الا ما جوزه، واخد بالك، ما سابش ولا ارمله الا ما جاب لها واحد، فيبدا يغتر بما صنع ويغفل عن بدعته. لا، مش انت اللي تعمل فيك كده، واخد بالك يا اخوانا، لان الطباع سراقه، ممكن طبعه يسرقه وأنت لا تشعر وتنخدع ببدعة الرجل. فعلى كل سنقرأ الكلام لعل يكون فيه فائدة. أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوب، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فأشهدتها في دفع الهوى حتى استقرت إلى طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظهم، ثم نظرت إلى قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة ودهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. لذلك وهذا ليس من انتقاص حق الغير، ولكن حرصا على من يسمع ألا يحسن الظن ويثق بالمبتدع. واحفظوها عني، ممكن وانت بتقرأ تقف على كلام لبعض المبتدعة ملوش نظير، كلام محكم وكلام متقن، وهذا وارد وليس بمستغرب وليس بعجيب، واخد بالك؟ فانت الكلمة بتعجبك اول، وممكن من اول ان تقرأها ترسخ في قلبك، ومن حبك لها وحرصك على الخير تريد ان تسمعها الناس. لا، خد بالك هنا بقى، هنا بقى قف، لان الغرض تعليم الناس الخير. فممكن تقول وسمعت واصل بن عطاء يقول كذا، خلاص الناس سمعوها فقال لك يا سلام ونعم الكلام. فواحد من العامة جالس سمع الكلمة، جه يقرأ في جريدة المسا مثلا ولا أي جريدة، لا، وقرر واصل بن عطاء أن الله عز وجل ليس له صفات وأن القرآن مخلوق وما فيش جنة ولا نار وما فيش حاجة خالص، واخد بالك؟ قال لك بس اهو ده واصل بن عطاء، ده مش ده اللي قال الكلام ده، نعم الرجل. وخدوا بالك وليس هذا انتقاص في حق الغير، ولكن حرصا على من يسمع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يا ريت تنتبهوا وتفطنوا لهذه جيدا. طب والعمل ايه؟ اقول وسمعت قولا لبعض القوم، واخد بالك؟ او سمعت قول القائل. وممكن انت بقى ايه تتلاعب في الالفاظ شويه، تقدم وتؤخر دون ان يختل المعنى، وتقول وقلت لك، واخد بالك؟ ولكن تاتي بذكر المبتدع هكذا صراحه لا يقبل هذا منك ولا كرامه له، لانه والله الله يبارك فيك يا اخوانا، لو انت استقرات تاريخ الامه كله من بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وموت الخليفة الراشد أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان لما بدأت في هذه الفتنة، كل من شاءها من البدع، من البدع ومن المبتدع، فاحذر هذا وكن كيسا فطنا ولا تخدع. وأما السادسة رأيتهم يتعادون، فنظرت في قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدو. طيب ما ممكن يكون فيه مبتدع ضال يخرب في الشرع وفي السنة، ألا نتخذه عدوا؟ والسابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عندهم. طيب بعض الناس يسمع الكلمة دي يفهمها غلط، يقول لك خلاص يا بقى ينتقل من درس لدرس ويسح في البلاد في البراري، والولية تقول له هات ما كل، يقول لها انت دبة ولا مش دبة، تقول له دب، يقول لها طلب من ربنا. هذا واقع، هذا واقع يا اخواننا، واقع مؤلم. ليه ممكن يفهمها خطأ؟ لا، الذي أخبرنا بقوله عز من قائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو الذي أخبرنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولله ضر الإمام المبدل أبي عبد الله ابن حنبل أحمد لما قيل له ما قولك في رجل، في رجل قال أجلس في المسجد ويأتيني رزق، قال الإمام هذا رجل جهل العلم، جاهل، أما بلغه قول نبينا صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي فلا بد من السعي. وهذا أمر طبعا لا يخفى، ولكن إيه لما تيجي تقول كلام قبل ما تقوله شوف أنت فاهمه ولا لا، واخد بالك؟ لأن ممكن جرت العادة إن الواحد بيطلع المنبر يقعد يزعق على آخره، وتجد القوم بين أصناف، إما نائم وإما يطأطئ رأسه معك وإما يجلس إليك ومحدش يرد على حد، قل من يناقشك في بعض المسائل بعد أن تنزل، قل يقول لك أمسك منه أهي يقوم عبا وعدت وخلاص يسيبه يخرف. ففي الحالة دي أريد أن لا تستخف بعقل أحد، وأنت بتعظ الناس أو تحضر المادة العلمية ضع نصب عينيك أنك ستسأل عن كل حرف فيه، فكن معدا للجواب، مش يجي يسألك تقول له تقول لك جبت الكلام ده منين، يقول له لا سمعتها من الشيخ فلان فلان، طب والشيخ جابها منين؟ والله الشيخ مات. لا، عمرك عمر العلم كان كده، العلم لابد له ايه؟ له سند وله اصول. خير ايه الحاجة؟ اه الحاجة قلتها ايه؟ لا ما سيبك من السبعة ولا الثامنة ولا الكلام، انا كنت بتكلم فيها انا. طيب نقول قبل أن تحضر المادة العلمية وتسمعها الناس سواء في درس أو في موعظة ضع نصب عينيك أنك من الممكن أن تسأل، تسأل عن حديث، عن حكم شرعي، ما استبعدش بس. يعني أذكر مرة من المرات واحد بيذكر أثر قرأه وما فطن له، إن واحد من الصحابة قابل رجل ولقاه بيصلي في المسجد، واخد بالك؟ فقال له من كم سنة تصلي هذه الصلاة؟ ده هو بيقول ايه صحابي وذكر اسم الصحابي ولقى رجل بيصلي، من كم سنة؟ قال له من 100 سنة. فقال له لو مت على هذا لمت على غير الفطر. فالاخ قال له استوعبها ازاي دي من 100 سنة؟ يعني معناها ده كان صحابي وكان مع سيدنا النبي، تيجي ازاي؟ واخد بالك؟ فدايما يعني دقق النظر في المعلومة قبل أن تذكرها للناس. استوعبتها وفهمها كويس قولها، أشكلت عليك اركنها وسأل عنها من هو أعلم منك وستجد كثير. السابعة ولا الثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله سبحانه وتعالى. ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقطعين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم، ودي من أهم ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم أو الداعية. مسألة علاقته بالسلاطين بأولياء الأمور لابد أن تكون منضبطة بأشد الضوابط، وأول ضابط لا يذهب إليه ابتداء إلا إذا أرسل له. في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اشتغل بالصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. طبعا يأتيه شيطان ويزين له مصلحة العمل الدعوة، أنا أتقرب إليه وأهدي له وإعلقت بعمل كل يوم اتصال هاتف، وإذا طلبه السلطان يغلق عليه يقول له: لا أنا أطلبك، أنا واخد بالك، لا كلام ده بالنص الشرعي ليس منه أي فائدة، طلبك روح له لأن حقه عليك هكذا، ولكن نكثر من الولوج والدخول. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والأثر عند الإمام أحمد وسنده صحيح، أن عبد الله بن عمر رأى أقواما في المدينة خرجوا من عند دار الأمير عبد الملك بن مروان، فقال لهم ابن عمر: من أين؟ قالوا: من عند الأمير. فقال لهم ابن عمر: هل كل ما رأيتموه من شر أنكرتموه، وكل ما رأيتموه من خير أعنتموه؟ قالوا: لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له: أصبت، أصلحك الله. فإذا خرجنا قلنا: ما أفجره وما أخبثه. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فانتبه شوية، خد بالك، لأن ممكن مصلحة العمل الدعوة أو مصلحة الدعوة تصبح في معتقدك صنم يعبد من دون الله، وده الواقع. ما سمعنا قط أحدا من أهل العلم على حد علمنا القاصر أنه أجاز الدخول في الشركيات لتقرير التوحيد وإصلاح البلاد، ويحدث، واخد بالك؟ ليه؟ مزلة أقدام، مزلة أقدام. فاكرين الحوار اللي ضرب بين أبي حازم سلمة بن دينار والوليد بن عبد الملك، ذكره أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في التاريخ، حوار طويل. آخر الحوار إيه؟ قال له الوليد: يا أبا حازم، حاجتك؟ قال له: مش عايز حاجة ولا يلزم، إحنا عايشين خمسة بصل وبصل بخمسة، واخد بالك؟ فأصر عليه الخليفة أن يذكر حاجته. فقال له أبو حازم سلمة بن دينار، وفي درس فوق الرئيس؟ طيب ماشي، طالما ما فيش خلاص الباقي سهل. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. واستبشر أمير المؤمنين. طيب بالله عليك، لو أنا في يوم وممكن تحصل، تركوا رجالة الاثنين القادم أنا عزمكم على أكل الكمبري، ممكن أدخل لها بيع العربية فيها، واخد بالك، وأكلتكم كل واحد ما لا كرشوا على الآخر، واخد بالك، رجالة ونساء، وقمت قعدت نهوت، قعدت أهذي بكلمات، ونعوذ بالله من الخذلان. أنا نيابة عنكم قل من يرد عليه، عشان كده نصيحة من أخيك: خليك عزيز، إياك أن تجعل لأحد من الخلق عليك منا، إياك، ممكن يختبرك ويقول لك: ما شوف جماعة المشايخ دولت أخبارهم إيه. لا، خليك عزيز. عشان كده دايما أنا بقول لطالب العلم إيه: حرصك على الطلب وأن تتفرغ للدعوة تؤجر على نيتك، ولكن عند التطبيق كن حذرا، لأن وجدنا كثيرا من إخواننا يقول لك والله يعني نريد واحد يكفلنا ونتفرغ لطلب العلم. لا، ما تجيش كده خالص، اتعب وكد واجتهد، بدل ما تعطي كل يوم درس في الأسبوع درس واحد والباقي اشتغل، بحيث يكون عندك عزة وأنفة. فقال له أبو حازم سلم بن دينار: أو تقضيها يا أمير المؤمن؟ قال: نعم. قال: لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني حتى أسألك. واضحة؟ يعني أنا عاوز أشوفك ولا عاوز حاجة، لما أبقى أجيلك هجيلك، ولما عوز منك هسأل. وديهم بالكم يا شيخ من الجزئية دي، ياريت تاخدوا بالكم منها كويس. قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. أنا عاوز واحد مرة دخل على واحد كبير ولقاه بيشرب سجاير وطبق الحزب عليه، والحزب عليه تقول له: ايه، اتق الله، هذا لا يحل لك. طب بلاش اتق الله، يقول له: لو سمحت بعد اذن فضلتك، السجاير يعني ايه؟ حرام. وقولها بصوت واطي كده، واخد بالك؟ طبعا مش يسمع كلامه، بكل الادلة الشرعية لا يحل لك الجلوس. تعمل ايه؟ ضرورة. ما هو ده اللي ودانا في مصيبة، كلمة ضرورة دي اللي ودتنا في مصيبة. انسلخنا من الدين ووقعنا في مخالفة الإجماعات تحت مسمى الضرورة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه، فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الأخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى، وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا المجلس 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر واستشارهم. ومن صفاتهم أن يكونوا أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف. يعني مقصده والله أعلم النظر إلى إيه؟ القلوب، وإلى الرياء، وإلى الكبر، وإلى العجب، وإلى سوء الظن، إلى غيره. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. ومن صفاتهم أي علماء الآخرة اتباع الصحابة. قال الإمام المبجل ابن حنبل أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أخونا: رجل خطب امرأة ولم يعقد عليها وأحضر شبكة ثم توفي، أسأل الله أن يرحمه، هل الشبكة وما أحضره من حق من؟ من حق ورثته، من حق ورثة هذا الرجل الذي مات. ولا يحل للمخطوبة شيئا من الذي أعطاه إياها من الهدايا التي ما زالت باقية بأعيانه. يقول: كيفية إنكار المنكر في التلفاز في البيت؟ يعني كأن التلفاز موجود في البيت. والله أنت مين في البيت بالضبط؟ ولي الأمر مثلا، والولية مشت عليك يا والعيال وجبت التلفاز، ولا أنت رجل في البيت وولي الأمر موجود، واخد بالك؟ نشوف الحالة الاثنين. إن كنت رب البيت وضغط عليك الأولاد لتأتي بهذا الجهاز، طبعا بالتأكيد ما فيش ضوابط، واخد بالك شباب مش كده جبت ريسيفر والقنوات الفضائيه والكلام ده كله دي خلاص بقى ايه شنشنه من اخزن وقعت خلاص من زمان واخد بالك ده عنك هذا وكون ايه دغري. ففي هذه الحاله لا شك ان المسؤوليه عليك عظيمه وتتحمل كل ما يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اما ان كان الامر الولايه ليست لك والوالد موجود خلاص ما عليك الا ان تنصح بالتي هي احسن واياك ان تجلس معهم والجهاز يعمل في معصيه الله وقل ان يعمل في طاعه الله. يقول اخونا هناك بنك في زفتة يسمى بنك القاهره فرع اسلامي وقد وضعت فيه مبلغ وبعد فتره رايت المبلغ ينقص فلما سالت اخبروني بان الفرع الاسلامي فهل هذا هو البنك الاسلامي بالفعل؟ الجواب لا ادري عنه شيئا. يقول يعني اللي انا فهمه لان الخط مش واضح شويه يريد قرضا من بنك ناصر في دمص 5000 جنيه بالقسيمه بتاع الزواج وعليها 150 جنيه اعمال كتابيه هل هذا هو ربا ام لا؟ الجواب هو الربا بعينه ولا تلتفت لقولهم اعمال كتابيه او ما شكل هذا ولكن ان كان القوم عندهم صدق نيه يعطوك المبلغ بدون اي شيء. ونسال الله ان يردنا جميعا للاسلام ردا جميلا وجزاكم الله خيرا. نصلي العشاء.